أراه درسا عمليا لكل الدعاة السالكين الطريق إلى الله عز وجل، أن يعلموا أن الطريق ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، وإنما هو طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك. ولا يمكن على الإطلاق أن نفرق بين أصحاب الدعوة وأصحاب الدعاوى إلا بالابتلاءات. والهاب حب الله والروح الأمين، هي زهر بستان وعطر ياسمين. لا يمكن مرء ولا عبد حتى يبتلى فاصبر. قد تتهم في عرضك وفي شرفك وفي دينك وفي أمانتك وفي أخلاقك وفي دعوتك، هكذا الرسول هكذا الأنبياء. اتهم سيدنا رسول الله في عرضه وفي من في عائشة التي أحبها من كل قلب. وهدية محفوفة برجاء رب العالمين، نصح الأحبة زادنا وشفاؤنا دنيا ودين. ما من نبي ولا رسول إلا وابتلي وتعرض لأشد المحن. لو لم يبتلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى على طريقه فليعلم أنه سلك طريقا آخر غير طريق الرسل والأنبياء. كلها بحب الله والروح الأمين، هي زهر بستان وعطر ياسمين. وهدية محفوفة برجاء رب العالمين.